إذن المقام الصبا الريتم او الوحدة بتاعتنا اسمه المصمودي الكبير. ما تشغلوش دماغكم، ده مجرد ان احنا نبقى برضو دخلنا في المسألة. آلات المستعملة، آلات التخت العربي بالتأكيد، يعني كمانجات، الشلوهات، القانون، الناي، الكونترباس، آلات الايقاع المختلفة، الرق والطبلة الى اخره. فين الحتة بقى اللي بقول لكم عليها؟ بص، انسوا اللي فات وانقضى مدام زمان ومضى. ده قلنا زي ما قلنا، ده العجم، دي نقلة العجم. نظرة بعين الرضا. شوفوا بقى، عند بعين الرضا دي بتيجي الحتة اللي انا قصدها، درجة الصول. درجة الصول بتتحول من الصباع الابيض للصباع الاسود، ويا لها من درجة صول وجاعة ومتعبة ومؤلمة وفيها كل العبر الحقيقة، الله يجازيها. يعني هنا الأستاذ صدقي باقتدار شديد ما عملش حاجة الراجل غير انه حول درجة نوتة واحدة، فرجع اولا لمقامه الاصلي، ثانيا ضرب فاوجع، اوجع فعلا، يعني مؤلمة، مؤلمة فعلا. وده الصبا بقى، ده الصبا، وده قدرته على الإيلام والإيجاع. اما عن الغناء، فعمنا محمد قنديل ده حكاية لوحده، هو شخصيا كده ابرز ما يميزه بالاضافة لسلامة صوته وجمال صوته، يمكن اقول كلمتين، القوة والحنية، العفي، الامير، الانسان. صوته كده في انسانية وفي حنية وفي نفس الوقت في قوة وفي صرامة. يعرف يغني الوطني، يعرف يغني الديني، يعرف يغني العاطفي، يعرف يغني اي نوع من الدرامي، يعرف يغني اي نوع من الغناء. هات ما شئت وانديل حيغنيه. وهنا استعماله لهذه القوة واستعماله لهذه الحنية اللي هم صفتين صوته الرئيسيتين، بيأدوا لان تكتسب هذه الكلمات اللي هي السماح، هذا الموقف الاعتذاري، يكتسب حاجتين، يكتسب شموخ ويكتسب ضعف، ونختار نحن ونحن نسمع ايهما نصدق، او مش ايهما نصدق، ايهما نميل مع، يعني احنا مع هذا الرجل الشامخ الضعيف ولا مع هذا الرجل الضعيف الشامخ. متعة ان نستمع الى محمد قنديل وهو يغني سماح من كلمات محمد حلاوة والحان احمد صدقي. غلت فيا كتر الملامة عليا والله ما خلت فيا والعين شكت لي دموعها كتر الملامة عليا والله ما خلت فيا كتر الملامة عليا والله ما خلت فيا كتر الملامة عليا والله ما خلت فيا والعين شكت لي دموعها صبحت وحدي ويا ما سمعت منك ملامة صبحت وحدي ويا ما يا ما سمعت منك ملامة ملامة ما حد غيري سمعها انت اللي فات والقضاء ما دام زمان اللي فات والقضى ما دام زمان مضى نظرة بعين الرضا داو الجراح وانت اللي راح يا بس انت I'm

دي من اول الاغاني اللي نقول سمعنا غنوة فورم، لانها زي ما قلنا محكومة ممسوكة من اولها لاخرها مذهب، والتلات كوبليهات زي بعض بالظبط، مفيش اختلافات ما بينهم. اللحن مدي الغنوة دي جمال ورونق ورقة شديدة جدا. الموزع مين الحقيقة معرفش، مش مكتوب. غنى شادية في هذه الاغنية بديع بديع جميل، يبان سهل جدا وهو شديد الصعوبة، ما هوش سهل اطلاقا اللي انتوا بتسمعوه ده، ما هوش سهل جماعة المتصور انهم كلمتين وانفاس قصيرة ومتلحقة الى اخره، المسألة ما هيش سهلة، بالعكس مساحة واسعة جدا بتغطيها شادية، اماكن غير متوقعة بتروح لها وبتقفز من فوقها، وشكل شعوري متماسك، وهو ده اهم ما في المسألة. خف الدم في الاداء ورقة في نفس الوقت، مش خف الدم مبتزلة، خف الدم رقيقة لذيذة مشرقة ضاحكة. نفسي جدا ان كل من بيحاولوا اليومين دول يتصدوا للغنوة الخفيفة وللاستعراض يبصوا الغنوة بالشكل ده، يشوفوا شادية قايلة ازاي وياخدوا منها ويفهموا منها ويحسوا منها. اصدقائي المستمعين، مع شبكة قلبي فتحي قورة محمود الشريف شديد. القادم في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم. غواص في بحر النغم. سحرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمار الشريعي.